المفهوم والمعنى الاصطلاحي للحال حكمه، هذا هو البيت الأول. البيت الأول يتكلم على شيئين، ثم بدنا نتكلم على خصائص تتعلق بالحال، وهذه الخصائص غالبية ماشي دائمة، قد تخلف. الخصيصة الأولى الانتقال وكونه منتقلا، الثانية مشقا كونه مشقا، ثالثا نكرة ماشي معرفة، رابعا نفس صاحبها أي ماشي مصدر، هذا الأربع. ولكن كما تخلف لهذا قال المصلي رحمه الله وكونه منتقلا مشقا يغلب لكن ليس مستحق، ويكثر الزمود في كذا. ثم العرف لفظا فاعتقد تنكيره، معقول الإمام ومصدر منكر حالا يقع. ثم تكلم الإمام على تخصيص صاحبها، أن صاحب الحال ينبغي أن يكون مخصصا إما معرفة وإما له تصور، له مصور، حل مصورات الامتثال. ولا قول المصلي رحمه الله ولم ينكن غالبا للحاليين إن يتأخر ويخص ويبي. ثم تكلم الإمام على الترتيب بين العامل بين الحال وصاحبها، على الترتيب بين الحال وصاحبها. وتكلمنا على قسمة رباعية، يجب التقديم يجب التأخير يجوز وجهاني، مسألة اللي فيها الخلاف، وقول المصلي رحمه الله وسبق حاله. ثم تكلمنا على قاعدة، واش يأتي الحال من المضاف إليه، هذا بناء على أن الحال عامل الحال وعامل صاحبها يكون واحدا بجيش إلا في ثلاثة المواضع. بناء على هذه القاعدة العامل الذي يعمل في الحال ويعمل في صاحبها ما يجيش الحال من المضاف إليه إلا ثلاثة الصور. ولكن على أن العامل للحال والعامل صاحبها يختلف يجي. وشنو السبب؟ واش الحال لحقه بالخبر أو لحقه بالصفة؟ لا لحقناه بالخبر لأن الشرط هذا الشرط، ولا لحقناه بالصفة لأن الشرط هذا الشرط. ثم تكلمنا على الترتيب بين العامل والحال، فيها القسمة كذلك رباعية، يجب التقديم يجب التأخير يجوز وجهان ما فيه الخلاف، والحال إن صرف. ثم شرع المصنف رحمه الله يتكلم على تقسيمات للحال، أن الحال لها تقسيمات. من جملة هذه التقسيمات الحال قد يكون مفردان وقد يكون متعددان، هذا التقسيم الأول عليه واقف. والحال قد يجيء لتعدد لمفرد، وقد يجيء لتعدد لغير مفرد. معنى صاحب الحال واحد والحال واحد، هذا الأمر واضح، معنى جاء زيد ضاحكا، جاء في علومات زيد هذاك الفاعل ضاحكا هذاك الحال، الحال واحد وهو ضاحكا وصاحب الحال واحد هو زيد. قد يأتي الحال متعددا، نقول جاء زيد ضاحكا واقفا جوج، ضاحكا واقفا جوج، وصاحب الحال ماشي يكون واحد. ها هو قول الإمام قد يجيء ذا تعدد لمفردين، شنو المفردين؟ صاحب الحال واحد، وقد يكون صاحب الحال متعددا. قول لقيت زيدا، شوف لقيت زيدا، لقيت زيدا مبتسما انا راكبا هو، لقيت زيدا انا مبتسم مبتسما هو راكب. واش كنت تعدد هنا الحال تعدد سامتني الى القسمه الثلاثيه، الحال واحد وصاحب الحال واحد، هذا واضح. الحال يتعدد وصاحب الحال واحد، واضح. الحال يتعدد وصاحب الحال يتعدد، واضح. هذا قول المصنف رحمه الله، والحال قد يجيء لا تعدد. شنو لا تعدد؟ أي بحال متعددا انبل لمفرد، أي الموصوف بالحال واحد مفرد. معنى كلمة مفرد هنا شيء واحد، ماشي التثنية ولا الجمع، لا شيء واحد. مفرد أي صاحب الحال واحد، وقد يكون غير مفرد، معنى غير مفرد أي صاحب الحال متعدد. بين صافي. ولماذا تعدد الحال؟ الحال تعدد أولا لأنه يشبه الخبر، ولأنه يشبه الصفة. علاش ليشبه الخبر؟ لأن الحال محكوم به والخبر محكوم به. الحال ماله؟ يعني لما قلت جاء زيد راكبا حكمت على زيد بالركوب، بحال اللي قلت مثلا زيد راكب، زيد راكب، زيد حكمت على زيد بالركوب. إذا الحال فيه في المعنى؟ في معنى خبر محكوم به، إذا محكوم به حال خبر ومحكم به يتعدد، كذلك الحال. هذا الوجه الأول. فالحال يأتي متعددا كالخبر. علاش؟ لأن الحال في المعنى، لأن الحال في المعنى كالخبر. فاش؟ في كونه محكوما به، فالخبر محكوم به والحال كأنه محكوم به. فإذا كان المحكوم به يتعدد ما فيه مشكل. كذلك وضح هذا؟ كذلك يلحق بالنعت، النعت صفة، ويقدر يكون موصوف واحد عنده له صفات، يجوز. مثلا قل جاء زيدون العاقل الطويل، جاء زيدون العاقل الكريم، ها زيد واحد والعاقل والكريم جوج، ممكن. كذلك كذلك الحال، لأن الحال من هذه الجهة صفة، فالحال كما هو محكوم به كذلك هو صفة لصاحبه. فإذا كان صفة لصاحبه يتعدد، تعدد الصفة، تعدد الصفة. معنى هذا أن الحال الحقناه بالخبر يجوز تعدده، الحقناه بالنعت يجوز تعدده. علاش؟ لأنه يلحق بالصفة، لأنه فيه الإفهام بالتصف، هو فيه معنى الصفة. معنى نصف زيدا بركوبي، جاء زيد راكبا، نصف زيدا بركوبي. ولكن هذا الحال وصف، هذا ماشي أصله، هذا بالتبعية. أما أصله هو تقييد العامل وبيان كيفية وقوعه، هذا هو الغاية من الحال. شنو الغاية من الحال؟ هو نقيد العامل ونبين الصفة للوقوع للعامل. من قلت جاء زيد راكبا، فين العامل هنا؟ جاء. هل جاء بغينا نقيده؟ إذا تقييد مجيئه بركوبي، شوف تقييد مجيئه بركوبي، ونبين الكيفية للوقوع. هذا الوقوع للمجيء شمن صفة الوقوع اللي عنده؟ عنده وقوع المجيء كان راكبا، هذا هو، هذا هو المعنى الأصلي. ثم تطرأ عليه أنه صفة لصاحبه، ولهذا ما ينقلوا إحنا يفعلين، نقولوا هو وصف لعامله، وصف لصاحبه، قيد لعامله. إذا الأصل الحقيقة للحال شنو هو؟ هو القيد، هو أنه قيد وبيان كيفية وقوع العامل. ولكن هذا بالأصالة، أما بالتبعية هو أنه وصف، وصف بن لصاحبه، إذا يتعدد. هذا السقف التعدد. لماذا إذا الحال يتعدد؟ لأنه يلحق بالخبر ويلحق بالصفة. نعم. تقييد العامل لا هذاك تقييد العامل، هذاك الأصل ديالو، هذا المعنى ما كاينش عند النعت. هذا فالنعت ما عندوش تقييد العامل، اللي عنده تقييد العامل هو الحال. أما النعت عنده التخصيص والإيضاح، أن النعت يوضح المتبوع أو يخصص المتبوع. النعت الحل ليشبه النعت هذا، الحل ليشبه النعت في هذا، فين؟ في كونه مواصفا لصاحبه، هو هذا المشابهة دياله. لما كان هو يشبه النعت في هذا المعنى تعدد. أما المعنى ديالو الحقيقي ماشي المعنى ديالو الحقيقي شنو هو؟ تقييد وبيان صفة وقوع العمل، هذا هو المعنى الحقيقي. ثم هذا الحل يتعدد في بعض الصور، التعدد يكون وجوبا لا بد يتعدد، في بعض الصور الحال يتعدد وجوبا مع ابن مع إما، لكن كلمة إما لا بد يتعدد. حيقول الله جل جلاله إنا هديناه السبيل قد إما شاكرا، وممكنكش تسكت، وإما كفورا، لأن إما فيها تقصير. إنا هديناه أي الإنسان، هديناه السبيل، معنى هديناه السبيل أرشدنا له وبينا له الطريقة الواضحة. لما بينا له هذا الطريق إما أن يكون من نوع الشاكر وإما من نوع الكافر. إذا كان من نوع الشاكر إن الأبرار لفينا إن الأبرار، وإذا كان من نوع الكافر مش يكون إنا اعتدنا إما شاكرا وإما كفورا. إذن هنا يمكن لي نقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وسكت، يمكن الحل هنا وجب تعدده لا. وكذلك مع لا، وتكلمنا بأن لا تكرر في باب الخبر في باب الصفة وفي باب الحال وفي باب في باب المعرفة لا زيدون ولا عمرو. كنا نتكلم في باب لا، كنا شي مواضيع يجب تكراره لا لابد تكرر، معنى ما يمكنش نقول لا زيدون سكت، سنقول لا زيدون ولا عمرو. في المعرفة ما يمكنلكش، يمكن في النكره نقول لا رجل أو سكت لا امرأة أو سكت، ولكن في المعرفة خصك تقول لا زيدون ولا عمرو. وكذلك في الصفة، وكذلك في الحال، وكذلك في الخبر. هنا كذلك في الخبر في الحال نقول جاء زيدون لا خائفا، وما تسكتش لا خائفا ولا آسفا، جاء زيدون لا خائفا ولا آسفا. هذه المواضع شنو هي؟ تعدد الحال والجوازا ولا وجوبا؟ وجوبا، الحال هنا تعدد وجوبا. ثم هذا الحال إذا كان صاحبها واحد، صاحبها واحد، هنا ذا الكون قولوا جاء زيدون ضاحكا راكبا، جاء فعل ماض زيد فاعل راكبا الحال ضحك الحال. هذا الحال إما نعملها مترادفة وإما نعملها متداخلة. معنى مترادفة صاحبها هو زيد، هذا هو مترادف. معنى الحال مترادفة شكون صاحبها؟ معنى الموصوف بالركوب والموصوف بالضحك شكون؟ زيد. فتعدد الحال وهو كلمة راكبا وضاحكا والموصوف واحد وهو زيد، هذا شيء يسمى معنى مترادفة، حالان متتابعان موصوفا واحدا، لأن الترادف هو التتابع. ويجوز تكون متداخلة، معنى متداخلة غنعملو جاء زيد صاحب الحال راكبا الحال، هذاك راكبا فيه الضمير مستتر يعود على زيد، راكبا اسم فاعل واسم فاعل يتحمل الضمير، فيه ضمير، هذاك الضمير اللي في راكبا ضاحكا حمل ديك الضمير في، فإذا هنا ضاحكا ما رجعش زيدون وإنما رجع على ضميره. ولكن الضمير وزيدون شيء واحد، هذا هو التداخل، هذا هو معنى التداخل. فصاحب الحال هنا تعدد في الصورة، أما في الحقيقة شيء واحد. تعدد الحال في هذا المعنى، هذا تعدد صاحب الحال صورة، هذا يقول له التداخل. فإذا هنا الحال يتعدد في الحال هذا، إما أن يكون مترادفا وإما أن يكون متداخلا. مترادفا نجعل كل شيء حالان من زيد، ولكن متداخلا نجعل كلمة الضاحك حال من الضمير المستتر راكبا الذي يعود على زيد. والإمام ابن عصفور رضي الله تعالى عنه منع ترادف الحال، قال الحال ما تعددش. معنى الإمام ابن عصفور يقول راكبا ضاحكا ما تعددش وصاحب واحد هو زيد وقال لا ما تكونش. منع الإمام ابن عصفور رضي الله تعالى عنه تعدد الحال المترادفة وجوزه لمنعه منع ذلك. قال علاش؟ قال في حظر الظرف يتعدد. يمكن لي أن نقول صمت يوم الخميس يوم الجمعة صيام واحد وفي يوم الخميس يوم الجمعة كنش. يمكن لي أن نقول أنا جلست عندك وأمامك خلي بالعاطي صورة واحدة ممكن كنش. قال وكذلك الحال. قال لأن الحمل يتعدد شيء كالظرف هذا هو لا يتعدد الحال قياسا على الظرف لأن الحال يبدو فيه ذلك المعنى الظرف لأن الحال يبدو راكبا أي في حال كونه راكبا فالحال شيء يتضمن المعنى الفي. هذا هو البرهان للإمام ابن عصفور. شنو السبب يقول ما يتعدد شيء قياسا على الظرف؟ يجاب عن ذلك يقال له لا لأن الظرف ما يتعدد شيء مستحيل يكون حدث واحد في زمنين وحدث واحد في مكان هذا مستحيل. معنى أن الآن ظنظر نص في القصر الصغير وفي طنجة في وقت واحد هذا مستحيل. أنا الآن نصلي الخميس ونصلي الجمعة هذا مستحيل. معنى حدث واحد في زمنين وفي مكان مستحيل. ولكن الحل فعل واحد حدث واحد يقيد بقيدين إيش من معنى فيه؟ مثلا المجيء مقيد بركوب ومقيد بضحك ومقيد بابتسامة وبتدريس من معنى فيه؟ علاش يكون ممنوع؟ كاين شي ممنوع؟ مثلا انا جيت ذا نضحك وراكب جيت انا واقف وذا نصدق واقف وذا نقرا القران اذا هنا الاوصاف يمكن تتعدد كاين شي مانع ولا ما كاينش؟ اذا القياس اللي عمل الامام ابن عصفور صحيح ماشي صحيح. شنو السبب؟ لان مستحيل يتعدد الحدث واحد في ظرفين في وقت واحد ما يمكنش وفي زمان. ولكن بالنسبه للحال يتعدد. علاش؟ لان قضيه الحال قيود لعمل واحد ما كاين ما فيها مشكل. هذا قول الامام رحمه الله. والحال قد يجيء لتعدد لمفرد. أما قوله سبحانه عز وجل إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى من وجهه في الدنيا والآخرة إن الله يبشرك مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هل مصدقا مبشرا سيدا حصورا هذه أحوال متعددة؟ لا هذه مش متعددة. متعددة خصكم لا عطف هذه تسمى الحال معطوف. إذن الحال اللي فيها العطف واش ندخل في قسم التعدد ولا لا؟ لا. الحل اللي يكون محسوبة في قسم التعددي هو اللي ما عندهاش العاطف. هذا نقول الحال تعددت متى نقول تعددت؟ أما إذا كان عاطف يسمى في القسم الواحد لأن المعطوف على الحال. قول الله تعالى إن الله يبشرك زيد بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. هذه أحوال واش تصدق عليها أحوال متعددة؟ أحوال متعددة لا ما كانش يتسمى العطف. أما إذا كان العطف لا يقال لها متعددة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية صاحب الحال يتعدد هو قول المصنف وغيره المفردين. هنا شمش يقول تعدد الحال وتعدد صاحبه. هذه ينظر إن اختلف لفظ الحال ومعناه وجب تفريقهما. هنا ماشي يكون صاحب الحال مختلف والحال مختلف. هنا لا بد الفرق. حل مثلا قلت لقيت زيدا مصعدا راكبا فين صاحب الحال هنا؟ لقيت أتى وزيدا وراكبا ومصعدا فتعدد الحال وتعدد صاحبه. وهنا الحال هنا اختلف لفظه واختلف معناه يجب تفريقهما. معنى يجب تفريقهما يجب أن يكون كلمة مصعدة محدة وراكبة محدة. مهما اختلف اللفظ أو اختلف المعنى لم تم التفريق، ولكن إذا اتحد اللفظ واتحد المعنى، اتحد اللفظ واتحد المعنى هنا نجمعهم، وإن اتحد وجب جمعهما لأنه أخصار. سواء كان اتحد العامل معنى العامل والعمل أو اختلف. مثلا يقول الله جل جلاله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. فين صاحب الحال؟ الشمس والقمر. وفين الحال؟ دائما دائما. شنو الأصل؟ وسخر لكم الشمس دائبة والقمر دائبا، هذا هو. ولكن دائبا ودائبة متحدين؟ متحدين في المعنى؟ متحدين في اللفظ؟ إذا خصنا نجمعوهم، لابد نجمعوهم. شنو نجمعوهم؟ ونغلبوا المذكر على المؤنث، ذيك دائبا نغلبوا على دائبة ونزولوا كلمة التمن دائبة. علاش؟ لأنهم متحدين هنا. شنو التحد هنا؟ الحل دائما ودائبة، تحدوا من جهة اللفظ الدال والباء والعلا، وعاد من ناحية المعنى. كذا يقول تعالى وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات. شنو التقدير؟ الشمس مسخرة والقمر مسخرا والنجوم مسخرات. شحال الأحوال؟ ثلاثة. وشحال الأصحاب؟ ثلاثة. ولكن الحل مسخرة مسخرة مسخرة متحدين. متحدين كيف؟ شنو لفظا ومعنى نجمعوهم؟ نجمعوهم ونغلبوا المذكر على المؤنث. هنا عملنا كلمة مسخرة لأن كل شيء غير عاقل، لأن مسخرة هذا رجع الجامع، كل شيء غير عاقل، كل شيء غير عاقل. مسخرات. وده يمكننا نفرقوهم إذا اختلف المعنى العامل، وإذا اختلف المعنى العامل جاء زيد وذهب عمرو مسرعين. فين اختلف المعنى العامل؟ جاء وذهب. شوف كلمة جاء وكلمة ذهب، فين العامل هنا؟ جاء وذهب. كذلك نجمعوهم قولوا مسرعين. أو اختلف العمل، ضربت عمرا. شوف ضربت عمرا، ضربت كيف نو مرفوع، عمرا منصوب، قائمين. شوف قائمين حنا جمعناهم واخا اختلف العمل. كذلك جاء زيدون وضربت عمرا. هنا جاء زيدون وضربت عمرا، شنو اختلف؟ اختلف العمل واختلف العمل والمعنى والعمل. اختلف العمل، اختلف العمل، لأن تما جاء وضربته، وعاد واحد مرفوع واحد منصوب، ومع ذلك مالو جمعناه. إذن فإذا اتحدت الأحوال نجمعوا اتحد العامل والعمل، أو اختلف العامل والعمل، أو اتحد اختلف الجمع. فهمنا؟ فهمنا عم سيدي؟ هذا قول المصنف رحمه الله. وغير مفردين، وغير مفردين. وثم إذا كان الأحوال هنا في هذه الحالة، هذه حلقيت زيدا مصعدا منحدرا، شنو الطريقة نفرقهم ياك؟ ولكن دي يمكننا نأخروا كل شيء ونعملوا الطريقة اللي معروفة في البلاغة. مثلا إذا كان تم شي دليل ديدول، كل حد يرجع إلى صاحبها، الأمر واضح. مثلا إذا كانت تسمى شيء قارنة للبينة، هذه إذا رجع عن هذه وهذه رجع. مثلا تسمى شيء قول لقي زيد هندا، لقي زيد هندا، لقي زيد هندا، لقي زيد مبتسما، هندا راكبة. لا واضح أن هذه رجع عن هذه، لأن تسمى التأنيث. واضح الأمر؟ واضح. لأن لقي زيد مبتسما هندا ضاحكة أو لا راكبة. واضح؟ هذا واضح. ولكن لما كان شي قارنة تدل عليه غنعملوهم مؤخرين مثلا، او نعملو كل واحد يتبع صاحبه. ولكن اذا عملنا مؤخرين غنعملو اللف والنشر المعكوس. علاش غنعملوا لف الناس بحال هذه العباره؟ لقيت زيدا مصعدا منحدرا، هذا مصعدا نردوه زيدا، منحدرا نردوه لقيت، معنى الاولي نردوه للاخري ولا نردوه للاولي، معنى هذا نختاروا هذه الطريقه. دابا الان ما عندناش شكون يقولنا مثلا شكون المصعد وشكون المنحدر، لقيت يمكن لقيت مصعدا ويمكن لقيت منحدرا، ويمكن زيدا منحدرا ويمكن زيدا مصعدا، معنى زيدا صالح للانحدار وصالح للصعود ولقيته كذلك. انا الشقة اللي ندل على هذا ما كاينش، ما كاينش. شنو غنعملوا؟ غنعملوا اللف، ان اللف المعكوس. علاش نعملوا اللف المعكوس؟ باش يكون عندنا قله الفصل، باش ما يكونش عندنا كثره الفصل، باش يكون عندنا فصل مره واحده، بخلاف اللي عملنا مثلا مصعدا دابا رجع لقيته، ومنحدرا دابا رجع عن زيد، وغيكون تعدد الفصل. بخلاف ملي نعملوا مصعدا دابا رجع عن زيدا، ومنحدرا رجع عن لقيته، يكون فصل مره واحده. شنو السبب اللي نختاروا اللف ولا المعكوس؟ حتى لا يكثر الفصل. معنى اذا تعددت الحال وكان شي قرينة الدول هذا اللي رجع لهذا الامر واضح لنا، هو اللي قلنا لقيا زيدون هندان مبتسمة، لقيا زيدون راكبا هندان مبتسمة، واضح، لان كلمة مبتسمة هذا رجع عن هندان، وديك راكبا هذا رجع عن زيد، واضح. ولكن لا ما كاينش شي قرينة الدول على هذا، لكن كل واحد بالحل معاه، هذا واضح. ولكن لا ما كانش غنعملوا اللف والنشر المعكوس. شنو السبب؟ ماشي ما يكونش الفصل فصل لابد، باش ما يتعددش الفصل، باش لا يتعدد الفصل، الفصل ماشي يكون مره واحده. هذا قول الامام رحمه الله. والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير المفرد، ثم قد وعامل الحال بها قد كذا في نحو لا تحصى في الارض مفسده. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الاول شنو موضوعه؟ ان الحال يجوز تعددها كما يتعدد الخبر وتتعدد صفته. الآن مش نقول الحال تنقسم لقسمين، إما أن تكون مؤسسة وإما أن تكون مؤكدة. الحال المؤسسة هي المبينة فائدة جديدة، هذه هي الحال المؤسسة. معنى الحال المؤسسة؟ تعطي لنا فائدة جديدة، هذه تسمى مؤسسة. معنى أسست، أسست وبنت فائدة جديدة. إذا جاء زيد راكبا، هذا راكبا يفهم من جاء زيد؟ واش جاء زيد تدل على أنه راكبا؟ ما تدلش. هذه هي الحل المؤسسة. جاء زيد مبتسما، واش كلمة جاء زيد فهموا مبتسما؟ لا، ما فهموش مبتسما. جاء زيد قائما، واش كلمة قائما فهموا منا جاء زيد فهمونا قائما؟ ما فهموش. هذه هي الحال المؤسسة. الحال المؤسسة هي التي تعطي معنى جديدا. ولكن الذي لا يعطي معنى جديدا شنو يقولوا له؟ مؤكدة. معنى مؤكدة؟ معناها مفهوم بدونها، فهي تقوي ما تقدم. مي يقول وأرسلناك للناس، شنو فهمنا بكلمة أرسلناك للناس؟ سيدنا محمد رسول. مي نجيبوا كلمة رسول غير أكدنا. فتبسم، شنو فهمنا متبسم؟ راه يضحك، فضحك غير أكد. ولا تعثوا، شنو فهمنا ولا تعثوا؟ كاين الافساد، اش غنكون مفسدين؟ ثم وليتم، ثم وليتم، شنو فهمنا من وليتم؟ اذا هي مدبره. اذا الحال اما ان تكون مؤكدتان واما ان تكون مؤسستان. شكون الحال المؤسسه؟ هي التي تعطي معنى جيد، وهذا المعنى كما يكون في الحال يكون في الصفه يكون في الخبر، كذلك الخبر يكون هيدا. كاين الخبر المؤكد، كاين الخبر المؤسس، كاين النعت المؤسس، كاين النعت المؤكد. هذا ولهذا قال المصنف والحال بها قد أكد، والحال وعامل الحال بها قد أكد، وعامل الحال بها قد أكد، وعامل الحال قد أكد بها. باش بها؟ بالحال. هذه المؤكده هذه تنقسم الى ثلاثه اقسام. كاين مؤكده للعامل، كاين مؤكده للصاحب، كاين مؤكده لمضمون الجمله. شحال هذو؟ ثلاثه. فالحال المؤكده فيها اقسام ثلاثه، اما ان تؤكد عاملها، واما ان تؤكد صاحبها، واما ان تؤكد مضمون الجمله. المصنف تكلم على المؤكده للعامل ولكن ما تكلمش على المؤكده للصاحب. هذه المؤكده للصاحب هي هذه، اما ان يتفق لفظها ولفظ عاملها او يختلف. وارسلناك للناس رسولا، شنو هو؟ اتفق الحال والعامل لفظا، ارسلناك رسولا، متفق لفظا ومعنى. فتبسم ضاحكا، متفقين في المعنى ومتفقين في اللفظ. ولا تعثوا في الارض مفسدين، مالو؟ متفقين في اللفظ، متفقين في المعنى ومتفقين في اللفظ. ثم وليتم مدبرين، مالو؟ متفقين في المعنى ومتفقين في اللفظ. هذه هي المؤكده للعامل. وكيف مؤكده للعامل؟ فين العامل هنا؟ ارسلنا، رسول ارسلنا. تعثوا مفسدين، مفسدين بحال تعثوا. تبسم ضحكا، هذه شي يسمى للعامل، مؤكده للعامل. كاين مؤكده لمضمون الجمله، ماشي لمضمون الجمله، لصاحبها. هذه ما تكلمش عليها المصنف، تكلم عليها الموضح، زادها الموضح رحمه الله، مؤكدا لصاحبها. ولو شاء لآمن من في الأرض جميعا، ولو شاء لآمن من في الأرض جميعا. فعل الشاهدين، ولو شاء لآمن من في الأرض، ولو شاء الله، ولو شاء لآمن من، من هذاك فاعل، من هذاك فاعل، شي اسمه موصول، وموصول عند العموم، وبالدليل الصلة في الأرض، من آمن من في الأرض. إذا من في الأرض أي من استقر وثبت. ماذا نفهم من هذه العبارة هذه؟ نفهم الشمول والعمومة. من في الأرض نفهم العمومة والشمول. فصاحبها شكون هو؟ من. هذا من عنده الشمول، أي كل من في الأرض وكل من استقر فيها فهو مؤمن. إيش غنكون كلمة جميعا؟ توكيد. إيش نأكد؟ تؤكد من، ماشي نأكد آمنة، نأكد من. واش نأكد العامل وهو من، أو تؤكد الصاحب وهو من؟ بخلاف قبيل وأرسلناك للناس رسولا، كلمة أرسلناك ماشي أكدت الكاف، ما أكدتش كا، وإنما أكدت أرسل. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كلمة مفسدين ماشي أكدت تعثوا، ماشي أكدت الواو، لا أكدت مفسدين. فتبسم ضاحكا، كلمة ضاحكا ماشي أكدت الضامير في تبسم، لا أكدت هي تبسم. هذيك شنو كان مؤكد؟ هذه مؤكدا لأن المعنى جميعا، وهيش هي المعنى الأمانة؟ وهي المعنى جميعا هي المعنى البني. من هذا؟ إذا مدلول من هو مدلول جميعا، كذلك هنا ضاحكا هو المدلول تبسم، رسولا هو المدلول أرسلنا. هذه شيء يسمى المؤكدة لعاملها والمؤكدة لصاحبها. هذا قول المصنف رحمه الله. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدة. ثم قال المصنف وإن تؤكد جملة فمضمار عاملها ولفظها يؤخر. علاش ماشي نتكلموا دابا؟ على الحال المؤكدة لمضمون الجملة. أي شوفوا مضمون الجملة. أنا أبوك عطوفا، هذه العبارة هذه، أنا أبوك عطوفا. أنا مبتدأ، أبو هذا الخبر، خبر مرفوع، الواو نائب عن الضم في الأسماء الخمسة، أبو مضاف وك مضاف إليه من قبله، مبني على الفتح في محل جر. هل أنا أبوك مبتدأ الخبر؟ شنو المضمون ديالها؟ كوني أباك، كوني أباك، أنا بابا، وهذه أنا كوني أباك، مضمون ديالها شنو؟ كوني أباك، أنا بابا، هذا المضمون ديالها. هذا المضمون هذا كوني أباك عنده واحد لازم، شنو اللازم؟ العاطف. فإذا ديك عاطفة تؤكد اللازم ضمن الجملة، وسؤكد المضمون أو اللازم ديالو. اللازم هذا معنى واضح ليبا؟ مثلا أنا الأسد مقداما، هذه العبارة هذه أنا الأسد مقداما، إذا ما نظرناش الأسد فيها للشق احنا نعملوها جامدة، مثلا أنا الأسد مقداما، أنا الأسد، هذه العبارة أنا الأسد شنو مضمون الجملة؟ كوني أسدا، كوني أسدا، أنا أسد، هذا هو المضمون للجملة، أنا غنى الأسد. إذا أنا غنى الأسد شي يلزم مني؟ يلزم مني الشجاعة، يلزم عني الجراءة، عندي أنا الجراءة. فإذا هاد الشجاعة اللي مفهومة نأكدوها بديك شجاعا أو مقدامان أو مقبلان ولا هذاك يكون أكد. أكدت إذا؟ وفي الحقيقة ماشي أكدت مضمون للجملة، أكدت لازم مضمون للجملة. معنى ذا نجيب المضمون وذلك المضمون يلزم وعنده ملزوم ولزوم عروف في المنطق والبلاغة، ذا نأكد الفعل، هذا معنى العبارة. وإن تؤكد جملة، وإن تؤكد جملتان أو تؤكد جملة، وإن تؤكد جملة فضمها عنوان. واضح العبارة؟ هنا باش نعرفوا المضمون، المضمون الطبيعة ديالو باش نعرف المضمون مغارة نتكلمنا عليه، تكلمنا في باب المبتدا، تكلمنا عليه في باب إن وأخواتها، مضمون ذو الجملة باش تعرفوا. معنى المضمون ذو الجملة، المحتوى ذو الجملة، أي ما تتضمنه الجملة، أي ما المضمون، أي ما تضمنه الكلام، ما تضمنه الكلام، هذا هو معنى المضمون. ولكن الطريقة باش نعرفوه كيفاش؟ هنا لا تشوف، لكن الكلام فيه المشتق، شوف لكن الكلام تسمى المشتق. المشتق يقدر يكون فعلان، يقدر يكون وصفان، يقدر اسم الفاعل، يقدر اسم المفعول. امشي في حالك عندك الفعل او عندك الوصف وخذ منه المصدر وضيفه من المسند اليه، صافي، هذا هو المعنى المضمون. فاذا كان الكلام شنو فيه؟ فيه المشتق. شنو المشتق؟ الفعل او الصفه، الصفه بمعانيها الخمسه. هنا ذا نمشي في حالك عندك المشتق وخذ منه المصدر ونبن ماشي تضيفو الضيفون المسند إليه، معنى ائتي به مضافا إلى المسند إليه، هذا هو مضمون الجملة. مثلا قام زيدون، فين المشتق هنا؟ قام، وفين المسند إليه؟ زيدون. هذا قام مشتق، خذ منه المشتق منه، قيام زيدين، قيام هذاك هو المصدر، ضيف المسند إليه، صافي، هذاك هو المضمون. هذا ملي يكون المشتق، ملي يكون الجامد غنجيبو الكون مصيد، إذا كان الكلام فيه الجمود اش غنجيبو؟ مثلا أنا أبوك، كاين الجمود؟ إذا هنا غنجيبو كوني أباك. أنا الأسد، الأسد كاين الجمود؟ كوني، غنجيبو الكون المصيد. زيد أخوك، كوني، كون زيد أخاك، كون زيد أخاك، يجيب الكون المصيد. فإذا كان الكلام جامدا بأي شيء نأتي؟ الكون المصيد، غنجيب كونا ونبن نضيفه أيضا المسند إليه. هذا إذا كان الكلام في باب الإثبات. أما إذا كان الكلام في باب النفي، مثلا ما زيد قام، ما زيد أكل، لم يقم زيدون، كلام في باب النفي. هنا يمكن لي نجيب العدم ويمكن نجيب الانتفاء كما بغي، يمكن نقول عدم قيام زيد أو انتفى قيام زيد، انتفاء قيام زيد. أنا ملي يكون كلام منفي يمكن لي نجيب العدم ويمكن لي نجيب الانتفاء، نجيب مثلا ديك لم نخذ منها انتفاء قيام زيد، صحيح، أو نجيب عدم قيام زيد. إذا ما يكون الكلام منفي كيف يكون مضمون الجملة؟ إما نأتي بالعدم وإما نأتي بالانتفاء. الانتفاء نأخذ من مدى النفي، هذا إذا كان كلام منفي. أما إذا كان الكلام ظرفان وجر مجرور، لأن ما يكون ظرفان وجرور يكون حامل للاستقرار. إيش غيكون المضمون للجملة؟ نأتي بالاستقرار ونضيف أيضا، مثلا زيد في الدار، إيش غيكون؟ استقراره زيدين في الدار، استقراره زيدين كذلك عندك إلى آخر. هذا هي مضمون الجملة، واضح العبارة؟ هذا هي الطريقة مضمون الجملة. معنى إذا أردنا أن نأتي بمضمون الجملة، شي واحد يقول لك جيب لي مضمون الجملة، مش غير هنا في مكان. هو إذا كان الكلام فيه الشقاق اعمد إلى المصدر وضيفون المسند إليه. إذا كان الكلام جامد اعدم للكون المصيد وضيفون المسند إليه. إذا كان الكلام منفيا يجيب الانتفاء أو العدم وضيفون المسند إليه. وإذا كان الكلام فيه الظرف والجار والمجرور شغل عمل تجيب للاستقرار، سواء مصدر عوني تجيب للاستقرار وضيفه للمسند. وهنا كل شيء معنى دائما تأتي المصدر وتضيفه، لأن الاستقرار راه مصدر، العدم أو الانتفاء راه مصدر، كونه راه مصدر، قيامه راه مصدر. معنى دائما تأتي بالمصدر، هذا هو معنى مضمون الجملة. كذلك أنا كذلك أنا، هذا مضمون الجملة. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن تؤكد جملة، فهمنا إذن المعنى المضمون الجملة إلا أن هنا التأكيد ماشي الجملة ماشي المضمون، لأن اللازم للمضمون في التوكيد وفي معنانا في هنا بن لمضمون، وفي الحقيقة في الأمثلة اللي قلنا بن للازم مضمون الجملة ماشي المضمون الجملة. هاد الجملة اللي نأكدوها عندها شروط. الشرط الأول أن تكون اسمية، ها واحد. الشرط الثاني أن تكون جزءها معرفتين. الثالث جامدان. ثم الجمود المحضو، شحال هادو؟ أربعة. هذه هي الشروط. معنى هذه الجملة اللي مش نأكدوها سيكون أربعة الشروط. شنو سيكون؟ الجملة اسمية فعليا لا، وأن تكون جامدة إذا كان فيها الشقاق لا، وأن تكون معرفة لكن النكرة لا، ويكون الجمود محض. أما إذا كان فيها التأويل لا. هذا شحال الشروط؟ أن تكون اسمية فعلية لا، أن تكون جامدة لا معرفة نكرة لا، أن تكون جامدة المشتقة لا، أن تكون جمودا محضا أما الجامد المؤول لا. شحال هذه؟ أربعة. علاش نشرط اسمية؟ لأن حينما تكون فعلية تكون مؤكدة للعامل، لأن تسمى مش يكون العامل فحال أرسلناك فحال تعثوا في الأرض فحال ترسم ضحكا، مش يكون مؤكدة للعامل، خصنا يكون جاء يكون اسمية ما تكونش فعلية. إذا كانت فعلية التوكيد من مش يكون للعامل، ولهذا الشرط له أن تكون زي اسمية. أما إذا كان فعل الشقاق أيضا التوكيد للعامل، لأن المشتق ماشي يكون اسمه فاعل، ماشي يكون توكيد العامل. فإذا كانت ماشي جامدة فيها الشقاق بل ماشي يكون توكيد العامل، ولهذا نشرط الاسمية ونشرط الجمود. أما معرفتين، لأن معروف على مذهب البصريين التوكيد عنده في المعارف ما يكونش في النكرات، معروف هذا الخلاف. هذا معنى الذي يؤكد شنو؟ المعرفة. النكر ما نكيش نقول في مذهب البصريين جاء رجل نفسه، لا جاء زيد نفسه. هذا هي الشروط. إذن هذه الشروط نص عليها المصنف أو مفهومة من القواعد؟ مفهومة من القواعد، لأن لا صغنا وعملناها فعلية فنكون توكيد للعامل، وإذا عملناها للشقة مش يكون توكيد للعامل، وإذا عملناها زيد إذا عملناها النكرة مش يكون خالفنا القاعدة. الجمود المحضو، لأن لك كان الجمود ماشي محضو غيكون فيها المعنى ديال الشقاق، أو ماشي يكون أكدا للعامل، لما كانش الجمود المحضو كذا كذا. واضح نعم سيدي؟ نعم. ثم شنو الفوائد هذا تأكيد مضمون الجملة؟ هنا الفائدة الأولى اليقين، ده نقول هو زيد. شوف هو زيد، هو زيد. إذا تجيب أنت كلمة معلوما، هو زيد معلوما، هذه كلمة معلوما ديال شني؟ تقول هذا زيد، هذا زيد، هذا معروف. هذا هذا كلمة معلوما شنو عطتنا؟ عطتنا اليقين. علاش عطتنا اليقين؟ لأن من هذا زيد أو هو زيد أو أنا زيد عرفنا احنا معروف. أنا زيد معروف، هذا زيد هو زيد معروف بأنه معلوم. شغلكم كلمة معلوما؟ ماذا أفاد هذا الحال هنايا؟ اليقين. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الافتخار. أنا زيد بطلا معروف، أنا بالبطولة، أنا زيد بطلا. شغلكم كلمة أنا بطلا هنا؟ افتخار، لأن معروف أنا زيد فلان، هذا فادت الافتخار. هنا التعظيم، أنا زيد جليلا أو هذا زيد جليلا، معروف بأن هذا السيد فلان هذا البخاري، هذا العبارة هذا البخاري، هذا مسلم، هذا كذا كذا، معروف بالجلالة هذه. شغل تكون دي كلمة جليلة هنا تعظيم، أو ماشي تكون تحقير. هذا زيد أو فلان مأخوذا عند الأعداء، هو السيد مربوط مسكن في السنسلة، مربوط أو لم أو لف أسير، وأنت تقول زيد هذا مأخوذ، هذا زيد مأخوذا، وهو باين هذا. إذا شغل تكون كلمة مأخوذ تحقير. كذلك يفيد التصاغر صغير، قل أنا عبدك فقيرا، إذا أنا عبدك باين التصاغر، أنا عبدك، أنا عبدك. شغل تكون كلمة فقيرا صغير. أو يكون الواعد زيد، أنا زيد متمكنا، أنا زيد مثلا واحد السلطان يهضر مع شي واحد يقول أنا زيد متمكنا، هذا كلمة معنى متمكنا من شي، يقول هذه العبارة المتمكنة وعيد. هذه هي الفوائد هذا الحال. إذا لماذا يؤتى بالحال المؤكدة في مضمون الجملة؟ لتحصيل هذه الفوائد. الفائدة الأولى هو اليقين، الفائدة الثانية الافتخار، الفائدة الثانية التعظيم، الفائدة الثالثة الرابعة التحقير، الفائدة الخامسة الصغير، الفائدة السادسة الوعيد. هذا قول المصنف رحمه الله، وإن تؤكد جملة فمضمار. ثم أحكامها، المصنف بين الأحكام، الحكم الأولي فمضمار عاملها، فمضمار عاملها، معنى العامل ديالها ما يظهرش. مثلا أنا زيد حقاني، شوف كلمة حقاني، أنا زيد عاطفا حقاني، هل حقاني مذكور؟ ها؟ محذوف. إذا هنا الحال عاملها يحذف، عامل الحال يحذف هنا، لأن عاطفا ماشي منصوبة بديك أنا زيد، لا منصوبة حقاني. ففي الحقيقة هنا يا حذف الحال وحذف صاحبها. شنو حذف؟ هنا في هذه الصورة يجب حذف العامل وصاحب الحال. ثم ولفظها يؤخر، معنى لفظها يؤخر، معنى ما يمكنش يكون كلمة عطوفا قدمها على أنا زيد أو أنا أبوك، ما يمكنش، لا بد نقول هذا زيد معلوما، ما يمكنش نقول معلوما أنا زيد، ما يتقدمش. هذا الحل يجب تأخير، يجب تأخيرها، يجب تأخيرها. هذه هي المعاني المضمون الجملة. إذن معنى مضمون الجملة هو نأتي بالمشق منه مضافا للمسند إذا كان الكلام فيه الفعل أو الصفة، الأمر واضح، وإذا كان الجامد كون مصير، وإذا كان النف الانتفاء أو العدم، وإذا كان الضخ جمجر للثقة. هذا الحل في الموضوع ديالنا هنا بن أكده لمضمون الجملة، وفي الحقيقة بنما مؤكدة لزام المضمون الجملة. ماذا يشترط في هذه الجملة؟ تكون اسمية. علاش؟ لأن إذا كانت تسمى الفعل غتكون مؤكدة للعامل، وستكون جامدة لأن لك فيها المشتق مش يكون للعامل، وخصها تكون جامدة محضة إذا كان مأولة للعامل. ستكون معرفة، علاش تكون معرفة؟ على القاعدة التوكيد في مذهب البصرية. هذا قول المصنف رحمه الله. ما هي أحكامها؟ العامل محذوف هو الصاحب، ثم يجب التأخير لها حكمان. هذا قول الإمام رحمه الله، وإن تؤكد جملتان أو تؤكد جملة فمضمار عاملها ولفظه يؤخر. هذا ما يتعلق بالتقسيم الثاني. قلنا التقسيم الأول شنو موضوعه؟ تعدد. التقسيم الثاني تأسيس وتأكيد. الآن مش نقرأ، المصنف قال وموضع الحال شيء جملة كجاء زيد وهو نواغي حلال، باش يقسم الحال إما أن تكون مفردتان وإما أن تكون جملتان أو شبيها بجملة مثلا. هذا تقسيم يتعلق بالحال، إما جملتان وإما مفردتان. قال المصنف وموضع الحال تجيء جملتان، وتجيء جملتان في موضع الحال، وموضع الحال تجيء جملة، ماشي تجيء جملتان، لا تجيء جملة في موضع الحال. مثلا مش يكون الحال شنو الأصل فيه؟ مفرد. احنا في موضع هذا المفرد نأتي بجملتي، وهذه الجملة حال حقيقية، ماشي أنها نائبة، لا حال حقيقة، معنى في موضعها، المراد بموضع المفردة أو الحال الأصلية، الحال المفردة أو الحال الأصلية. نأتي بجملتين بدل ماشي نأتي بالحال مفردة، باش نأتي في موضع الحال المفردة نأتي بالحال الجملتين. وهي حال حقيقية، هي حال حقيقية ماشي نائبة عن الحال، حال حقيقية. هذا قول المصنف رحمه الله وموضع الحال تجيء جملة، تجيء جملة في موضع الحال. حال ايش؟ كجاء زيد وهو ناو رحلة. جاء في الأمر، زيد فاعل، ناوي هو مبتدا، ناوي خبر، الجمله من المبتدا والخبر في محل نصب الحال، والواو هذاك رابط، رحله هذاك مفعول به، ناوي اسم فاعل. والحل هنا الجمله موجوده في القران، قول الله تعالى الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، فعل الشيء لنا وهم الوف، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم، هذيك الحال بعضكم لبعض عدو. كذا قوله تعالى لئن أكله الذيب ونحن عصبة، لئن أكله الذيب ونحن عصبة، فإذا أحوال موجودة، اهبطوا اهبطوا بعضكم لبعض العدو، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واضح العبارة؟ هذا هي الحال. إذا الحال كما تكون مفردتان تكون جملة، والتي تكون جملة إما اسميتان وإما فعليتان، وتكون في حال خبر شبيهة بالجملة. شبيهة بالجملة هي ظرفان أو جارا ومجرورا. ما إذا كن ظرفان أو جارا ومجرورا؟ إذا علقناها بالمفرد راه ترجع إلى المفرد، وإذا علقناها بالفعل راه ترجع إلى الجملة. رأيت القمر بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، فين الظرف هنا؟ بين السحاب. هذه بين السحاب إذا عملناها كائنا مستقرا مش يكون من قبيل المفرد، وإذا عملناها السقرة مش يكون من قبيل الجملة. هذا هو وضح العمل. هذا قول الإمام رحمه الله وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد له النوي رحلة. ثم شروط هذا الجملة، لأن هذه الجملة اللي تكون حالا لابد لها من شروط. الشرط الأول لابد لها من رابط، معنى الأصل في الجملة أن تكون مستأنفة، هذه الجملة الأصلية تكون أجنبية عن صاحبها، يعني أصلا نربطها. إذا لابد من الهابط، لابد من الهابط. الهابط شنو يقدر يكون؟ إما الضمير وإما الواو وإما هما معا. معنى في بعض الأوقات قد يكون الضمير فقط، في الأوقات يكون الواو فقط، في الأوقات يكون جوج بهم. مثلا جاء زيد يبتسم، شكون رابط هنا؟ الضمير فقط. جاء زيد والشمس طالعة، شكون رابط فقط؟ ألم ترى إلى الذين إلى الملأ من بني إسرائيل وهم ألوف، شكون الواو والضمير. فإذا الرابط قد يكون ضميرا فقط، وقد يكون واو فقط، وقد يكون معا. هذا هو. وليش لي اختاروا الضمير؟ لأنه عرف الضمير يعود على الصاحب. وليش لي اختاروا الواو؟ لأن الواو فيها الجمع، تجمع بين الحالي وصاحبها. لأن الواو ماذا تفيد؟ تفيد الجمع. فإذا هذا الواو تفيد الجمع، فيها ملء الجمعي. هذا هو الرابط. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ستكون خبرية. الحال كيف ستكون؟ خبرية. معنى خبرية، الجملة يمكنش نقوله هنا جاء زيدون أكرمه، لا. جاء زيدون ضربه، لا. جاء زيدون أعطيه، لا. جوش علاش ميجوش شي؟ لأن احنا المقصود هنا نقيد العاملة، والتقييد خص يكون الحاجة اللي ثبتت النسبة ديالها واقعة، أما الطلبية النسبة ماشي واقعة. علاش ما تكونش طلبية؟ لأن المقصود هو تقييد العامل، والتقييد باش يكون بالأمر الواقعي الثابت، بالأمر اللي عنده نسبة في الخارج. هذاك اللي مش نقيدو خص يكون عنده نسبة في الخارج، أما الطلب عنده نسبة واقعة ولا ما كاينش، إذا ما يمكنش نقيدو. ولهذا ماذا نشترطو؟ شنو نشترطو؟ أن تكون خبرية. إذا معنى الطلبية بجميع أصنافها، تقدر تكون حل ما تكونش. هذا الشرط الثاني. هذه الخبرية نستثنى منها التعجبية بناء على أنها خبرية. إذا الجملة التعجب تكون حال، قولوا ممكن ليش نقول أنا جاء زيد ما أحسنه ويكون ما أحسنه حال؟ لا. إذا بنيناها على أن التعجب خبر، أما إذا قلنا التعجب طلبها وإنشاءها إنشاء باي. إذا قلنا بأن التعجب من قسم الخبري ما يدخلش هنا، غنستثنوا من قسم الخبري غنستثنوا من التعجب. متى نشترط هذا الاستثناء؟ إذا قلنا التعجب من قسم الخبر، أما إذا قلنا التعجب من قسم الإنشاء راه ما داخلش معنا هنا، يدخل ولا ما يدخلش معنا. هذا شذي الشرط الثاني. الشرط الثالث خاصها تكون شي مصدرة بعلم الاستقبال، على ما يكونش الجملة فيها جاء زيدون سيضحك، لا. جاء زيدون سوف يضحك، لا والو. ما تكونش مصدرة بعلم الاستقبال. جاء زيدون لن يبتسم، لا والو. جاء زيدون إن كذا كذا، ما يمكنش. ما يكونش تما شي أدوة الشرط اللي لا تجعل فيها المستقبل. واضح؟ معناه ما يمكنش يكون الجملة ذي الحال مقرونة بشي أدوات اللي لا تجعل الجملة مستقبلة. شنو السبب؟ قل سي اسمك سي قل شنو؟ لا لا سي اسمك قال ها؟ سي عبد الرحيم. شنو سي عبد الرحيم؟ علاش ما تكونش مستقبلة؟ شنو السبب اللي نشرط في جملة الحال ألا تكون مصدرة بأدوة الاستقبال؟ لا، لأن الحال عنده المقارنة، لأن الحال عنده المقارنة، طبيعة الحال المقارنة، لأن الحال مقارنة. إذا نشوف كلمتين الحل، الحل هو الزمن الحالي، طبيعة الحل هو الاقتران. فإذا الذي صيغ من المستقبل يتنافوا مع بعضهم، فأدوات الاستقبال تنافي طبيعة الحال، فالحال طبيعتها هو الاقتران. فيما إذا نذكر إحنا الأدوات اللي تجعل الجملة مستقبلة يوقع التنافي، ولهذا ما صارش يكون سوف، يكون شي بلان بأداة الشعار، فلا يقال مثلا جاء زيد إن يسأل، إحنا المقصود نوصف زيد بالسؤال ماشي إن يسأل يعطى، لا يجوز. أما قوله سبحانه قولهم لأضربنه إن ذهب أو ما كذا، كاين لي جوز حل، هذا بناء على أن هنا كلمة إن انسلخت عن الشرطية، ستكون أنا ما فيهاش معنى أن لأضربنه مطلقا اذهب أو ابقى، هنا ماشي ذهاب، لا لا أنا ماشي نضربه على كل حال، معنى لأضربنه حال كونه ذاهبا أو كان ماكثا، كيف ما بقى ماشي نضربه. واش هنا ضن الشرط الشرط ولا ما كاينش الشرط هنا؟ هنا كلمة إن انسلخت عن شرطية، ولهذا جاء الحال. ومنها قول الله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، هنا كلمة إن تحمل انسلخت عن شرطية، إذا إن تحمل هذه الجملة حالية لا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تطوي يلهث، فإن تحمل عليه يلهث جملة حالية؟ جملة حالية. وكاين كلمة إن تما، هنا كلمة إن هنا انسلخت عن شرطية، شنو غيكون المعنى؟ هو الصفة ديالو في حال الكلب مطلقا، حملت عليه ولا ما حملتش عليه، حالته حالة الكلب مطلقا، ما بقاتش هنا كلمة إن التعليق، بقاتش عند المعنى التعليق ولا ما بقاتش؟ ما بقاتش. هذا قول الإمام رحمه الله. وموضع الحال تأجي جملة كجاء زويد من الرحلة، إذا شنو فهمنا؟ أن الحال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حال مفردة وهو الأصل، حالة فرعية وهي الجملة أو شبه الجملة، شبه الجملة ما تكلمش عليها المصنف لأن ما آلها إما إلى المفرد وإما إلى الجملة، إذا علقناها بالمفرد فهي من قبل المفرد، وإذا علقنا بالفعل فهي من قبل الجملة. ثم هذه الجملة ماذا يشترط فيها؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول الرابط، الرابط بأي شيء يقع؟ بالضمير فقط أو بالواو فقط أو هما معا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو تكون خبرية، معنى إذا إنشائية طلبية لا، إلا أن هذه الخبرية نستثنى واحد الخبرية لنخرج منها خبرية أخرى، شنو هي؟ إذا قلنا بأن التعجب جملة خبرية، أما إذا قلنا إنشائية راه بقى في الإنشائي ديال. الشرط الثالث شنو هو؟ ما تكونش مصدرة بأدوات الاستقبال، هذا الشرط واضح. علاش الشرط رابط؟ لأن الأصل في الجملة تكون مستأنفة، حنا خصنا نجيب واحد العلامة على أنها ماشي مستأنفة، على أنها عندها علاقة بما تقدم، هو غابط الواو أو الضمير، الضمير واضح ولو يفيد الجمع. علاش نشرط الخبرية؟ لأن الغاية من الحل هو التقييد، والتقييد يكون بالنسبة للواقعة، أما الطلب بالنسبة ما عندوش. علاش نشرط عدم الاستقبال؟ لأن طبيعة الحل المقارنة، أما أدوات الاستقبال ما عندهاش المقارنة. نعم إذا كان إن انسلخت ما بقاش عنه يجوز، يجوز. منها قول الله تعالى فمثاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ثم قال المصنف وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. الآن ماشي بدا يتكلم المصنف رحمه الله على التفصيل في هذا الرابط، لأن الرابط شحال كاين، الواو أو الضمير أو هما معا مثلا. هنا مش تكلمنا المصنف كاين شي مواضع يمتنئ فيها الواو أي يتعين فيها الضمير، كاين مواضع يتعين فيها الواو، كاين مواضع يتعين فيها الضمير، كاين مواضع يجوز فيها وجهان. بدا يتكلم المصنف بدأ بالصورة الأولى، قال وذات بدء، معنى وذات بدء معنى البذو البذو والبذو باش المضارع ماشي بالماضي لا بالمضارع. المضارع كيف انه مثبت زيد الواحد القيد بلا قد ما فيه شي كلمة قد شوف ما فيه شي قد شنو الحكم حاوت ضميرا وخلت من الواو له حكماني معنى أربعة الشرط ذات الابتداء وبالمضارع ومثبت زيد الواحد القيد بلا قيد شنو الأحكام حاوت ضميرا معنى حاوت اشتغلت على ضمير ومن خالت خالت من الواو صح في حاليش هذا هذا ماشي نقول جاء زيدون يبتسم هل يبتسم باش بدينا هنايا بالمضارع ومثبت وتمشي قد هذاك يبتسم حاوت ضمير فيه ضمير يعود على زيد وتمشي واو ممنوع من الواو الواو هنا ممنوعة ممنوعة لا يجوز لابد أن تكون خالية من الواو صح وشنو السبب لأن هنا جاء زيد يبتسم يبتسم هنا المعنى ديالو مبتسما لأن هذا مضارع في حكم المفرد كما شكون تقدير جاء زيد يبتسم جاء زيد مبتسما هو في حكم في حكم المفرد في حكم زيد في إذا كان في حكم المفرد يجوز نقول أنا جاء زيد ومبتسما واش يمكن نقول هذه يمكن علاش ما يمكنليش نقول جاء زيد ومبتسما ماشي يكون عندي كأني عطفت الحال على صاحبها بحال اللي ماشي يكون عندي صورة عطف الحال الحال ما تعطفش هذا هو السبب فكلمة يبتسم في المعنى ذا الوصف معنى المضارع كالوصف معنى يبتسم في المعنى مبتسما المعنى ذي يضحك في ضحكا المعنى ذي يأكل في آكلا فيا آكلا يمكن يكون فيها الواو قل كذلك هذا السبب وضح العبارة هذا السبب علاش الواو ما تكونش السبب الواو علاش ما تكونش باش ما يكونش عندنا صورة العاطفة في باب الحال كان الحال معطوفة معروف أن الحال ماذا تعطل هذا السبب اسمع لي الله هو اللي يتأول باسم الفاعل طبعا هو حسم الفاعل افهم إذا كانت ماشي مبدوءة ماشي مبدوءة بالمضارع معنى كين المضارع ولكن ما بديناش به كين المضارع ولكن ما بديناش به تقول معنا لا ما تقولش عندنا المضارع ولكن ما بديناش به احنا اصلا عندنا المضارع وبدينا به لان احنا جوج الحاجة عندنا المضارع وبدينا بالمضارع ذات امرئ بالمضارع فهم اذا ما كان عندنا المضارع وما بديناش به لا امكان يكون تم الوقت ولهذا عرب قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين كاين اللي عرب واياك نستعين جمله حاليه وراه فيها الواو و جمله حاليه ماشي معطوفه عمل حاليه علاش لان عندنا نستعين وما بديناش احنا بدينا باياك لا بلا اذا متى ستكون الواو ممنوعه اما كاين المضارع وما بديناش به شوف كاين المضارع وما بديناش به يمكن تكون الواو الامام البيضاوي اللي عرب قول الله تعالى إياك نعبد وإياك يقول واو الحال إياك مفعول مقدم ونستعين جملة حالية واضح العبارة؟ علاش ما عندناش البدء باش؟ بالمضارع هذا بدء بدء بمضارع فهم إذا كان ذات بدء بماض؟ لا تمام معنا ما دخلاش هنا فهم ذات بدء بجملة اسمية؟ لا لا ما دخلاش هنا مضارع ثبت معنى ثبت يكون مثبت هنا إذا كان منفي هنا إذا كان منفي هنا إذا كان منفي هذا المفهوم فيه تفصيل هذا المفهوم شنو فيه فيه تفصيل شنو تفصيله إذا كان بما فهو ممنوع وإذا كان بلا كذلك إذا كان النفي بما ولا كذلك وما لنا لا نؤمن شوف لا نؤمن كاين النفي هنايا باش النفي هنا لا لا ممنوع له ما يمكنش نقول وما لنا ولا نؤمن يجوش كذلك اذا كان مالي لا ارى شوف مالي لا أرى، مالي لا أرى. إذا مالي لا أرى ممكنش نقول مالي ولا أرى، ما يجوش كذا. إذا كانت اسمها عهدتك ما تصمو، ما تقولش وما تصمو. إذا المفهوم فيه تفصيل. شنو التفصيل؟ المصنف يقول مضارع ثابت. فهم إذا كان المضارع منفي تفصيل، إذا كان منفي بلا فهو ممنوع، وإذا كان منفي بما فهو ممنوع، ولا إذا كان منفي بلام ولما إياه باش يكون في حال الماضي ذيك الوقت كان يكون بالوهاب. في النفي وفيه تفصيل، بالنسبة إذا كان لما ولم يمكن يكون فيه الواو، ولكن بالنسبة لا وما ما يكونش. ثم هذا ذات بدء بمضارع. فهل إذا كان ذات بدء بجملة اسمية؟ لا، فيه تفصيل أيضا. نعم فيها تفصيل. إذا كان ذات بدء بجملة اسمية فيها تفصيل. شنو هذا التفصيل؟ إذا كانت هنا يا الجملة فيها عاطف، شوف الجملة فيها عاطف، هي فيها عاطف، ما يمكن ليش نجيب الواو هنا يا. معنى الجملة فيها عاطف، الجملة اسمية ولكن فيها عاطف، يمكن نجيب الواو؟ ممكنش. حليش فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائل. فين الجملة الحالية هنا؟ هم قائل. هل هم قائل جملة اسمية؟ يمكن لي نجيب شيء وهنا؟ ما يمكنش. علاش؟ لأن عند العاطف. يمكن ليش هنا يمتنع الواو في الجملة. معنى ما يمكن ليش نقول هنا فجاءها بأسنا بياتا وأو هم قائل. وأو هم قائل يمكن ليش؟ لأن بياتا حال وهم قائل معطوف على الحال حال، تسمى العطف بأو. هل يجوز أن ندخل كلمة الواو هنا وهي جملة اسمية؟ اسمية هذه الأولى. كذلك المؤكدة لمضمون الجملة، هو الحق لا شك فيه، هو مبتدا الحق الخبر. فين الجملة؟ لا شك فيه. هل لا شك هذا جملة حالية؟ يمكن لي نقول هنا هو الحق ولا شك فيه؟ يمكن ليش؟ علاش؟ لأن صورة التوكيد، التوكيد ما يتعطفش. واش التوكيد يتعطف؟ علاش التوكيد ما يتعطفش؟ لأن عطف شيء أعلى مثله. معنى ما يمكن ليش نجيب الجملة المؤكدة في صورة العاطف، وإما نجيب لها صورة العاطف باش ماشي نتوهم عطف شيء أعلى مثله، ولهذا ممنوع. فالجملة المؤكدة ما يمكنش. ومنها قوله تعالى ذلك الكتاب ما تقولش ولا ريبة، ذلك الكتاب لا ريبة فيه. إذا لا ريبة هذه جملة حالية مؤكدة، مؤكدة. واش يمكن لي نذكر هنا ولا ريبة؟ قول. شنو السبب؟ لأن جاء زيد نفسه، يمكن لي نقول ونفسه. واش المؤكد يتعطف على المؤكد؟ لأن لا عطفنا المؤكد على المؤكد شي يسمى عطوا شيء أعلى أنت، هذا ما يجوش. هذه زيد الصورة الثانية. الصورة الثالثة الجملة التالية لإلا، ماشي واحد الجملة في تكون تالية لإلا، الجملة اللي تابعة لإلا ما يمكنش نجيبوا فيها الواو، سواء كانت اسميتان أو كانت مضوية. مثلا قل ما ضربت أحدا إلا زيد خير منه. فين الجملة الحالية هنا؟ زيد خير منه. هل زيد خير منه؟ يمكن ليش نقول أنا ما ضربت أحدا وإلا؟ يمكن ليش. معنى ما دام كانت تسمى كلمة إلا من دخلاش، سواء كانت تسمى اسمية أو لا. كذلك إذا كانت مضوية، ما تكلم زيد إلا قال حقا، ومنها قوله تعالى وما ياتهم برسول إلا كانوا. واضح؟ فإذا ذات بدء بمضارع فيها تفصيل. شنو التفصيل؟ فهم إذا بدينا بالجملة الاسمية فيها التفصيل. شنو؟ إذا كانت الجملة معطوفة لا والو، إذا كانت الجملة لازم. إذا الجملة كانت بعد إلا، ها سهية بعد إلا، سواء كانت اسمية أو كان مضوية لا ميجوش. هذا قول الإمام رحمه الله مضارع. قلنا ثابت خلت من قد، فهم إذا كان فيها قد لا ما كاينش يتجرد يكون ديك الوقت واجب الواو ديك الوقت. منها قوله تعالى وقد تعلمون أني رسول الله، ويقال موسى لقومه يا قوم إني رسول الله إليكم. لا لا لمت يا قال موسى لقومه قومي لما تؤذونني لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وإن قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. في عندنا شاهد هنا تعلمون هذا مضارع حال حال في قد قد يتعين الواو هنا وقد تعلمون. فهم إذا كانت جملة اسمية وما تسمى شيء الضامر شنو إذا تعين الواو جاء زيد والشمس طلعت. إذن الواو تتعين في موضعين. متى تتعين الواو؟ إذا كان المضارع مقوم بقد يتعين. وإذا كانت جملة اسمية ما عندها شيء غامض لابد من الواو. المواضع اللي غتمنع فيها الواو شحال هاد المواضع؟ سبعة المواضع. لأن فهم قول الإمام رحمه الله بمضارع فهم إذا كانت مضوية لا مضوية فيها تفصيل. إذا كانت تلك المضوية مثل وبي أو ممنوع. وإذا كان غير يجوز حليش لا أضرب أنه ذهب أو ما كذا. إذا ما يمكن ليش نقول هنا لا أضرب أنه وذهب ما يمكن ليش لا أضرب أنه وذهب ما يمكن ليش ذهبهم. فإذا كان هذه المضوية متبوعة بأو متبوعة بأو وش يجوز نجيب له شحال هذه المواضع؟ سبعة. الموضع الأول المضارع المثبت حال يش جاء زيدون يبتسم. الموضع الثاني إذا كان منفي بلا وما لنا لا نؤمن بالله. الموضع الثالث المنفي بما عهدتك ما تصبر. الموضع الرابع إذا كان معطوفة على حال قبلها فجاء بسنابيات قائلون. الموضع الخامس الحال المؤكدة لمضمون الجملة ذلك الكتاب لا ريب فيه. الموضع السادس التالية لإلا التالية إلا سواء كان اسمية أو كان ما ضغمت هذه إلا زيدون أو مضوية إلا قال حقا ومات وما يتيم إلا كان بيستهزئون. الموضع السابع الماضي المطلوب أو لا أضرب أنه ذهب أو ما كان. شحال هذه سبعة المواضيع. هذه المواضيع السبعة شحال هذه يتعين الوفين شنو هي قد وجملة اسمية. الباقي لا باقي يجوز وجهة باقي يجوز وجهة. ولهذا قال المصنف وجملة الحال سوى ما قدم بواوين أو بمضمرين أو بهما. شنو سوى ما قدم؟ سوى ما قدم هو المضارع المبدأ به المثبات إلى آخره ماله إما بالواو أو بالضمير أو بهما. إلا أن هذه العبارة بهما أكده وش تقع تقول لك ستقيل التقيلة السابقة خاصة نقيلها التقيلة السابقة لأن ما تغطرش بديك كلمة ثابت فقط لأن ثابت إذا كان من في بما ومن في بلا فهم. إذا كان ثابت هو فيه قد لا فهم. إذا كانت جملة اسمية فيها تفصيلات. إذا كانت مضوية فيها تفصيلات. إذا لابد يتقيد واش هذا العموم هذا الإطلاق يبقى ولا خصو يتقيد بالتقييدات السابقة التقييدات السابقة. فإذا الخلاصة هنا أن الواو تمتنع في سبعة مواضع وتتعين في موضعين والباقي يجوز وجهها. سبعة المواضع هي اللي قلنا هو يكون المضارع مثبت المنفي بما المنفي بلا ثم الجملة الاسمية المعطوفة ثم الجملة الاسمية المؤكدة ثم اللي تابع لإلا سواء كان اسمية ولا مضوية ثم الماضي المتبوع بأو الجملة الماضية المتبوعة بأو. هذه من سبعة المواضيع هذه ممنوع فيها الواو. يتعين الواو باش المضارع المقوم بقد والجملة اللي ما عندهاش الضامر. أما إذا كان الضامر واضح هذا قول الإمام رحمه الله وذات عندهم بموضع ثبات حوت من المخالات المقل. فإذا فرضنا ورد في اللغة العربية مضارع فيه الواو هو ما كاينش ولكن إذا جاء في اللغة العربية اش غنعملوا شو تساوي لابد من تساوي. قال المصنف وذات واو بعدها أنوي مبتدئا أنوي مبتدئا معنى كي إذا جاء في اللغة مثلا غنفوضو هي إذا جاء في اللغة العربية جاء زيد ويضحك هي إذا ماشي يكون جاء زيد ويضحك والمصنف يقول ممنوع هي جات هنا يقول لك المصنف نوي هنا المبتدا كما يقول جاء زيد وهو عمل هو مي إذا عمل هو ديك يضحك ماشي يكون هذاك هو الخبر مي ماشي يكون هو الخبر جملة من المبتدا والخبر هو الحال قال وذات واوين انوي بعدها مبتدا ان واش غيكون اجعلن المضارع مسندان اجعلن المضارع مسندان اليه مسندا له معنى قدر تسمى المبتدا ومن قدر المبتدا جعل ذلك الخبر وهو ذلك المضارع هذا الخبر هذا احد التاويلات هذا واحد من التأويلات يمكننا الحكم بالزيادة يمكننا الحكم كذا يمكننا هذا أحد التأويلات منها قولهم في الكلام العربي قمت وأصك عيناه عندنا شيء هنا قمت وأصك عينه إذا قمت وأصك عينه شو نعمله أصك رافع في المضارع هذا مثبت خصو ما يكونش فيه الواو احنا قلنا قبل استغد الواو علاش ما تكونش باش ما يكونش عندنا المفرد في صورة في صورة العطف المفرد معطوف على الحال معطوفة حال صورة هذا إذا شنو غنعملو هنا وأصدقو نقدرو مبتدا مش نقولو وأنا مين نقولو وأنا أصدقو هذاك هو المضارع إيش غيكون خبر عن أنا إيش غيكون الجملة حالية والواو رابع قال المصنف رحمه الله وذات واو بعدها انوي مبتدا له مضارع شان مبتدا ثم قال المصنف قال والحال قد يحذف ما فيها امل والحال قد يحذف ما فيها امل وبعض ما يحذف ذكره حضل والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل شنو يقول السي اسمك سي يونس شنو يقول هذا البيت والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل وانت اللي تكون في التليفون يجي لك واحد الميساج دا طب طب ما تقراو دا عرفوا شي حاجه فرض على ان هذا شي ميساج جالك وما عرفوش شنو يقول القيل المغروس في الالفيه ليلة نهار وما عرفش هذا الميساج شنو يقول قول السي يونس دابا العجب دابا تسال الندم المسائل اللي فهمها غير الاشارات الهواتف وكذا غير الاشارات اللي يقولوا غادي يدور على كذا ويعبر عن كذا وكذا وكذا والكلام ديال العلم هم يفهموش واش هذا الطمس الاكبر قول السي يونس فرض على ان هذا ميساج يلا والحال قد يحذف ما فيها عامل وبعض ما يحذف ذكره حضل يلا ايوا قول الحال قد يحذف ما عمل فيها الحال اللي عمل فيها يتحذف معنى عاملها قد يحذف كنا نقول جاء زيد راكبا دابا جاء غنحذفوه معنى هل يجوز لنا ان نحذف جاء ونخلي زيد راكبا واش ممكن على هذا اللي يحضر المصنف والحال قد يحذف ما عمل فيها معنى الذي ينصبها قد يحذف هذا الذي يحذف وبعض ما يحذف ذكره ممنوع معنى ما يجوش ذكره معنى حذفه واجب حضل أي ممنوع معنى لا يجوز لي أن أذكره معنى إذا الموضوع البيت حذف عامل الحال وهو ينقسم إلى قسمين منهما يكون جائزا ومنهما يكون واجبا افهم قد يد بعض منه يجب ذكره إذا قسمة ثلاثية قسمة كيف شني معنى ما يجب ذكره ما يجب حذفه ما يجوز فيه وجهان منطوقا ومفهوما قسمة ثلاثية شنو فيها؟ جواز العامل وجوب حذف العامل ممنوع حذف العامل شحال هذو؟ ثلاثة. القسم الأولى جوازه جوازه لدليل شنو لدليل؟ إذا دل عليه الدليل حالا أو مقالا معنى حالا غير الصفة ديالو لبينا العامل المحذوف أو مقالا شي سؤال أو شي حاجة فحذف العامل يحذف لدليل جوازا إما الدليل الحالي وإما الدليل المقالي شنو الدليل الحالي؟ غيم الهيئة غيم الصفة شنو الدليل المقالي؟ شي سؤال مثلا السيد ماجد قل له راشدا ماشي صفا ماشي صفا ماشي دار بيضاء ولا ماشي كازا قل له راشدا من الحالة ديالو معنى صفرت راشدا تصحبك السلامة ويصحبك الرشد إذن كلمة راشدا هذا حال العامل فينو محلوب شكون دل عليه الحالة كذلك مشيت للحج تقول له مأجورا معنى رجعت مأجورا هذه كلمة مأجورا حال حال شكون دل عليه الحالة الحالة اللي دل عليه هو هذا كل عامل قوله تعالى قادرين في الآية الكريمة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين هذه كلمة قادرين حل شكون دل عليه السياق الذي دل عليه أي نجمعها قادرين إذن راشدا مأجورا في قول الله تعالى فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا هذيك فرجالا حال او ركبانا حال العامل محذوف شحال الاحوال هنا بالنسبه راشدا بالنسبه ماجورا بالنسبه قادرين فرجالا شحال هذا هذه احوال عاملها محذوف وجوبا ولا جوازا جوازا اما دل عليه الدليل المقالي واما الدليل مثلا بالنسبه لراشدا اي تسافر راشدا بالنسبه لماجورا اي رجعت ماجورا بالنسبة للقادرين أي نجمعها قادرين بالنسبة لنديك راكبا أي صلوا رجالا أو صلوا ركبانا شو اسم هذه الحال هذه؟ عاملها حذف وجوبا ولا جوازا؟ لا جوازا علاش؟ للدليل الحالي أو المقالي طيب. قد يكون وجوبا يتحذف معنى شوف الحل عامل هاي تحذف وجوبا فين ماذا يكون ديك الحل نائب عن الخبر في حال يكون نقول ضربي العبد مسيئا هذاك مسيئا حل نابت عن الخبر إذا كان العبد مسيئا هذاك الحل ماله هذا واجب عامله فين يتحذف وجوبا إذا كان الخبر إذا كان الحال ينوب عن الخبر هذه الصورة الأولى عند نيابة الحال عن الخبر حذف العامل وجوبا هذه الصورة الأولى الصورة الثانية هو ما إذا يكون الحال مؤكدا في قولنا عاطفا ماشي العامل وجوبا حذف فعاملها مضمار كيف العامل هذا وجوبا هاجوش إذا كان يدل على التدريج إما بالزيادة أو بنقصان تصدق بدرهام فصعيدا شوف هذاك فصعيدا العامل محذوف وجوبا او قل الشاريه بدرهم فسافلا هذا بالتدريج في النقصان هذا كل يكون وجوبا او يكون في واحد المقام شي يكون فيه توبيخ مثلا قائما وقد قعل الناس كسولا والشهد الطلبه مضيعا للصلاه والناس حافظوا على الصلاه حافظوا على الصلاه جهولا وقد تعلم الناس حال هذه العبارات شي يكون هنا التوبيخ حال وجوبا شحال هذه المواضع أربعة هذه المواضع أربعة يجب فيها حذف العامل شنو الضوابط إذا كانت الحال نائبة عن الخبر يجب حذفها كضرب العبد مسيئا كما تقدم الصورة الثانية الحلزف المؤكدة. المؤكدة لمضمون الجملة يجب حذفها وإن تؤكد مضارعا فيجب عملها. في إذا كان تشعر بالتدرج في الزياد أو في النقصان كذلك يجب حذفها. إذا كان المقام للتوبيخ ماله يجب حذفها. شحال هذو؟ ممتنعان الحذف. الحذف ممنوع. فاش في العامل المعنوي؟ فين العامل المعنوي؟ وعامل ضمن من الفعل حروفهم وأخرها. هذاك ما يمكنش يتحلل. فالعامل المضمن معناه واش يمكن يتحلل من يمكن يتحلل؟ هذا هو قسمة العامل. شحال في هذه الأقسام هنا؟ ثلاثة. ما يجوز حذف العامل، ما يجب حذف العامل، ما يمتنع. متى يجوز؟ حال المقال. متى يجب؟ في أربعة صور. شنو هي؟ إذا كان الحال نائبا عن الخبر، إذا كان الحال مؤكدا لمضمون الجملة، إذا كان فيها تدرج بزيادة ونقصان، إذا كان مقام التوبيخ. شحال هذو؟ أربعة. متى تمتنع؟ يمتنع حذف العامل؟ إذا كان العامل، فين العامل المعنوي؟ وعامل ضمن الفعل لا حروفهم هذيك إن وأخواته هذيك كذا هذا هو. هذا قول المصنف رحمه الله. وعامل حمد المؤكدة إلى آخره. المصنف ما تكلمش على حذف الحال، تكلم على حذف العامل، ولكن الحال ما تكلمش عليها. الحال بنفسه واش تتحذف؟ هذه ما تكلمش عليها، لأن الطبيعة للحال هي من قبيل الفضلة. الطبيعة للفضلة عرف أنها تتحذف. فالحال يجوز حذفها. علاش يجوز حذفها؟ لأنها فضلة. ومع ذلك فيها أقسام قد تكون كافرة، قد تمتنع، شوف قد تكثر وقد تمتنع. تكثر تكون مع القول، هذه كثير مع القول. بحال ايش؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل، أي حال كونهما يقولان ربنا تقبل. إذا حال كونهما يقولان، إذا حذف هنا الحال إذا كان قولا يتحلف كثير ما يتحلف. في قول الله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من أعمى إنما يسألون الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسألون ما أمر الله بهم بالصلاة ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ولئن صبرت لأجر ربهم وأقاموا الصلاة وأطعموا المسكين وعنية ويضرأ سلام عليكم طبتم يقولون سلام والملائكة يدخلون يقولون سلام والملائكة يدخلون شنو يقولون؟ يقولون سلام. فإذا الحال إذا كان قولا يكثر حذفه. ها الصورة الأولى. الصورة الثانية يمتنع حذف الحال ما تحذفش. شنو هو؟ إذا كان في مقام الحصري ممكنش يتحلل. وما نصل المرسلين إلا مبشرين، ممكنش نقول وما نصل المرسلين وما نجيبش إلا مبشرين. وما أرسلناك إلا كفة ممكنش الحذف. وما أرسلناك إلا رحمة ممكنش الحذف. كذلك مع إما تهي ممكنش الحذف. بحال ايش؟ إنا هديناه السبيل وما تجيبش شاكرا ممكنش. لا بقى. إما شاكر وإما كفور. كذلك إذا كانت في الجواب حلك قادرين لقينا هذا بقى النسوية ما يمكنش ما يجيبش قادرين. لا بد إذا كان جواب لا بد. كذلك في ذلك الحل فيها النيابة ذلك ضرب العبد موسيئا ما يمكنش الحذف. كذلك النيابة عن عامل ذلك هنيئا مغيئا كله هنيئا ما يمكنش الحذف ذلك لا بد. كذلك تتوقف يتوقف المعنى عليها هو كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ممكنش الحلف كسالى هنا لأن شنو المعنى مش يقول قاموا وأنت ما جبتي كسالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما وما جبتي باطلة ما يمكن. هذه المواضيع فين يمتنع فيها الحذف. إذا متى يمتنع الحذف؟ عند الحصر ممنوع. كذلك إذا كانت جوابا ممنوع. إذا كانت النيابة عن الخبر الضرب عبدا ممنوع، إذا كان النيابة عن العامل هنيئا ممنوع، وإذا كان يتوقف المعنى عليها وما أقصد. هذه خمسة المواضيع مالو يمتنع الحال. هل يجوز حذف صاحب الحال؟ يجوز. معنى جاء زيد هاكما، ما نجيبوش جاء زيد نجيبو هاكما مثلا، واش يمكن يكون؟ يمكن. ماشي زيد هذا غير مثال. منها قوله تعالى هذا الذي بعث رسولا، بعثه حال قوله رسولا، هذا الذي بعث رسولا، هذه رسولا حال من الضمير المحذوف، تقدير هذا الذي بعثه. هذا ما يتعلق بأبحاث متعلقة بالحال. إذا تكلم المصنف هنا حذف العامل، وفي شحال الأقسام؟ ثلاثة. يجوز حذفه، يتعين حذفه، يمتنع حذفه. تكلمنا أيضا ما تكلمش عليها المصنف على حذف الحال. الحال الحال يكثر حذفها، يمتنع حذفها، يجوز حذفها. صاحب الحال نعم يجوز، إذا كان فضلا بحال مفعول به ضمير يجوز. وهناك تقسيمات في الموضوع ما تكلمش عليها المصنف رحمه الله. كاين الحل اللي يقولوا له منتقله، تكلمنا عليها في الاول، الحل المنتقله وغير المنتقله. كاين الحال تنقسم الى قسمين، اما منتقلتان واما غير منتقلتان. صحيح صحيح. الحل كاين مقصوده، شوف مقصوده وتوطئه. مقصوده تكون هي مقصوده لذاتها، توطئه في حالك الخبر الموطأ، حال ديك اللي قلنا في قول الله تعالى جاء زيد راكبا، الحاكم هنا مقصودة، ولكن أنزلناه قرآنا، لا موطئ، لا عربيا هو اللي مقصود، القرآن هذا موطئ. فالحال كما تكون موطأتان كما تكون مقصودتان. كذلك كاين حل جارية على صاحبها، هل جاء زيد راكبا، هذا راكبا ايش رجع؟ جاء زيد راكب أبوه على سبيل ماشي جاي. هي الحال اللي يقولوا له اللي الحال الحقيقية والحال السببية، كاين الحال سببية وكاين الحال غير سببية، حال خبر حال حنا. كاين الحال مؤكدة وكاين الحال مبينة. الحال مؤكدة هي اللي قريناها، والمبينة هي المؤسسة اللي قلنا. كاين الحال مقترنة وكاين الحال مضوية وكاين الحال مقدرة. كاين حال مقترنة كاين حال مقدرة كاين حال مضوية. شو الحال المقترنة؟ المعنى ديالها دابا. شنو الحال المضوية؟ المعنى ديالها تقدمات. شنو الحال المقدرة؟ المعنى ديالها في المستقبل. مثلا فادخلوها خالدين، واش الخلود دابا ولا باقي في المستقبل؟ هذاك الحال المقدر. وقع وقد مضت، جاء زيدون وقد وقع كذا، شي حاجه في الماضي، هذه الحال المضوية. الحال المقارنة هي الغالي، هذه تقسيمات متعلقة بالحال. نعم. منها الحل إما أن تكون منتقلة وإما أن تكون غير منتقلة، هي اللي تقدمناها في الأول وكونه منتقلة. كاين الحل مقصودة وكاين الحل موطأة. مقصودة هي جاء زيد راكبا، موطأة إن أنزلناه القرآن العربية. كاين حل حقيقية وكاين سببية، إذا كانت جارية على صاحبها حقيقية، وإذا كانت مجانية سببية. كاين الحل اللي مبينة وكاين الحل اللي مؤكدة، إذا كانت تفيد معنى جديد هذاك مبينة، ما كانش معنى مزيان. كاين الحل اللي مقترنة هي الزمن ديالها حالي، ولا كان مضوية الزمن ديالها مضى، إذا كان مقدرة الزمن. هذا قول الإمام رحمه الله الحال. الآن إن شاء الله ماشي نتكلموا على التمييز، شرع الإمام يتكلم على التمييز. كنا نقرأ واحد النهار في السفير، قلت لكم شنو مصنف واحد البيت، مصنف أحمد ربي مصليا، أحمد ربي مصليا، أحمد ربي، أحمد المؤلف يقول أنا نحمد الله ونصلي على رسول الله، أحمد ربي ومصليا. هل أحمد مع الصليين يجوا مع بعضهم؟ وهذا ما يمكنش، معنى وقت الحمد ماشي وقت الصلاة. واش يتصور في الوقت اللي ماشي نقول الحمد لله كاين الصلاة واش تقدر تكون؟ ها قول ما يمكنش. معنى وقت الشماء الحمد والشماء الصلاة مستحيل، ما يمكن. شنو إذا نعملو مصليا؟ غنعملوه حال مقدر، معنى معنى أحمد ثم بعد الحمد أصلي على رسول الله. معنى أجعل الحال مقارنة أو أجعلها مستقبلة. معنى باش نجعل الزمن ديال الحال ديال الحمد بوحدو والزمن. ثم ما يجي المؤلف يقول هنا الحال مقدرة وكذا وكذا ودينا نذكره مع الطلبة اللي معنا. حرفت لهم ما عندهمش يتسبخ الله. واش دابا السيد في النهائي دابا النهائي شي يسمى النهائي؟ النهائي يسمى النهاية ديال العلم. لأن العلم غير كلمة النهائي شي يسمى الإنسان. وصلنا لحد العلم. حد العلم. الحد العلم والإنسان بقي ما يفهمش غير العبارات الضرورية. العبارات الضرورية كل واحد وشي غير كل واحد وشي يقول كل واحد شي إذا تسقل شي هضرت لي ما يمكن لاش يتسقل. وربما هذيك مثل هذيك العبارة تقدر تلقى عتالنا شي كبار ماشي مع الطلبة نقولوا هذا كنقولوا باقي الطلبة يمكن تقول شي الناس اللي راه ما عشنوهم وما عشنوهم في الدنيا وجبهم ما يفهمش هذيك العبارة. ولهذا القضية المصطلح العلمي قضية ضرورية في الإنسان. لأن قضية تكوين العلوم الآلية شي حاجة عظيم. لأن السيد ملي يكون عنده العلوم الآلية يكون عنده مكن من زمام العلم. ما عندوش العلوم الآلية ملي يكونش السيد متمكن من مثلا حاجة بسيطة ما يعرفهاش شي يقول. وما يمكنلوش قبلها. واخا بغي نهز راسو الراس نهز راسو الراس ودخل له ما يفهمهاش. قلت لك حرافت ما خلى ما كل واحد وش يقول ولتقال واحد الهضره اللي ما يمكنلاش يتقال ما لا صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله والحال قد يجب ذا تعددي لمفردين فعلم وغير مفردين يعني ان الحال قد يجيب متعددا اي متكررا والمراد بالمفرد غير المتكرر وغير المفرد المتكرر. فمثال مفرد جاء زيد راكبا ضاحكا فالحال قد تعددت مع اتحاد صاحبها وشمل قوله وغير مفرد ثلاث صور. الأولى أن يكون صاحب الحال متعددا والحال مجتمعة نحو وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الثانية أن يكون بتفريق مع إيلاء كل واحد منهما صاحبة نحو لقيت مصعدا زيدا منحدرا. الثالثة أن يكون بتفريق مع عدم إيلاء كل واحد منها صاحبة نحو لقيت زيدا مصعدا منحدرا. والاختيار في نحو هذا مع عدم القرينة جعل الأول الثاني والثاني الأول. فمصعدا في المثال حال من زيد ومنحدرا حال من التائب لقيته. والحال مبتدأ وخبره قد يجيء والظاهر في قد أنها للتحقيق لا للتقليل ولمفرد متعلق بيجيء. ثم أعلم أن الحال على قسمين مبنية وقد مبينة. تقدمت مبنية مبينة وقد تقدمت ما تكلمش الحال مبنية ولا معربة زين وقد ومؤكدة مبينة هي تعطي معنى جديد بل بيّن وحصفة صفة موجودة في صاحبي هذاك مبينة ومؤكدة وهي على قسمين مؤكدة لعاملها ومؤكدة لمضمون الجملة. وقد أشار إلى الأول بقوله وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تأثى في الأرض مفسدا يعني أن العامل في الحال قد يؤكد بها فتكون الحال على هذا مؤكدة لعاملها وذلك على قسمين. الأول أن تكون من لفظ عاملها كقوله عز وجل وأرسلناك للناس رسولا. الثاني أن تكون موافقة لعاملها معنى لا لفظا كقوله هذا رسولا لنأكد أرسالة ماشي لنأكد أرسلناك الكل لنأكد كلمة أرسالة أكد العامل لأن حروف أرسالة بحال حروف أرسلناك لأن بلا ما نجيبوا رسولا نعرفوا ما أرسلها أعطاه الرسول وهذا رسولا هذا فاعول بمعنى مفعل أي موصل أنت موصل صفة هذه زيد. فمفسدا حال من الفاعل بتأثى المستتر والعامل فيه تأثى وهو موافق له في معناه دون رفضه. ثم أشار إلى القسم الثاني من الحال المؤكدة فقال وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها أو قلت تؤكد جملة تؤكد جملة أما تؤكد جملة لا تؤكد جملة ما يجوش تؤكد جملة تؤكد جملة عاملها ولفظها يؤخر يعني أن الحالة تجيء مؤكدة للجملة ويجب أن يكون عاملها مضمرا وأن تكون واجبة التأخير. مثال ذلك زيد أبوك عطوفا فالعامل فيه واجب الحذف وتقديره إن كان المبتدأ غير أنا أحقه أو أعرفه وإن كان أنا حق لي أو أعرفني، وإن لم يصح تقديره أعرف أو أحقه، مع كون المبتدأ أنا لما يؤدي إليه من تعدي فعل الفاعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، لأن التقدير أعرفني، فيكون الفاعل والمفعول شيئا واحدا مع كونهما ضميرين متصلين، وإنما وجب تأخير الحال لأنها مؤكدة. هذه إذا تكون الحال واحد، هذا تكون في باب ظن وأخواتها جائز، غير ظن لا يجوز. يعني يتسحد الفاعل والمفعول في باب ظن يجوز، لأن الظن فيها في الحقيقة المضمون للجملة، ماشي مفردات. ويشترط في الجملة المؤكدة أن تكون اسمية، وأن يكون جزآها معرفتين، وأن يكونا جامدين، وفهم كونها اسمية من قوله جملة بعد ذكر المؤكدة لعاملها، والمؤكدة لعاملها فعلية، وهذه قسيمتها، فوجب أن تكون اسمية، وفهم الشراط كون جزئيها معرفتين من تسميها مؤكدة، لأنه لا يؤكد إلا ما قد عرف، وفهم الشراط كون جزئيها جامدين من قوله وإن تؤكد جملة، لأنه لو كان أحد جزئيها مشقا لكانت مؤكدة لعاملها فتكون من القسم الأول، وإن تؤكد شرط وجوابه، فمضمر عاملها، مضمر عاملها، ومضمر خبر مقدم، وعاملها مبتدأ، وقوله ولفظها يؤخر جملة مستأنفة أفادت حكما غير الأول. ثم أعلم أن الحال على قسمين، مفردة وهو الأصل وقد تقدم، وجملة، ولما فرغ من القسم الأول شرع في القسم الثاني فقال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة، يعني أن الجملة تقع في موضع الحال، فيحكم حينئذ عليها أنها في موضع نصب. وشمل قوله جملة الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ومثل للجملة الإسمية فقال كجاء زيد وهو ناوي رحلة، وموضع ظرف مكان، والحال فيه تجيء، والعامل فيه تجيء، والعامل فيه تجيء، أي تجيء الجملة في موضع الحال. ثم قال وذات بدء بمضارع ثابت حوز ضميرا ومن الواو خلت، يعني أن الجملة الواقعة في موضع الحال إذا كانت فعلية مبدوءة بفعل مضارع مثبت فإنها تحتوي على ضمير عائد على صاحب الحال وتخلو من الواو، نحو جاء زيد يضحك، وجاء زيد تقاد النجائب بين يديه، وإنما لم يقترن الفعل المضارع المذكور بالواو لأنه بمنزلة المفرد لشبه المضارع به، فكما لا تدخل الواو على لشبه وشبه وشبه أربعة ثلاثة بحال، فكما لا تدخل الواو على المفرد فتقول قام زيد ضاحكا، فكذلك لا تدخل على ما أشبه وهو المضارع، وذات مبتدأ وهو مؤنث ذو بمعنى صاحب، وبمضارع متعلق ببدء وثبت في موضع الصفة لمضارع، وحوت ضميرا في موضع الخبر لذاته، وخلت معطوف على حوت، ومن الواو متعلق بخلت، والجملتان خبران عن ذات أو عن ذاتي. ثم قال وذات واو بعد هنو مبتدأ له مضارع جعلن مسندا، يعني أن الجملة المصدرة بالفعل المضارع المثبت إذا وردت من كلام العرب مقترنة بالواو فليست الجملة حينئذ فعلية، بل ينوى بعد الواو مبتدأ، أو يجعل الفعل المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ، ويجعل ماشي أو يجعل، ينوى بعد الواو المبتدأ ويجعل، ماشي ويجعل الفعل المضارع الهمزة مع الناس ما احتاجش، ويجعل الفعل المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ فتصير الجملة اسمية. ومما ورد من ذلك قول العرب قمت وأصك عينه أو عينيه، ومعنى أصك أضرب، قال الله تعالى فصكت وجهها أي ضربته، وذات مفعول بفعل محذوف يفسره إنوي، ويجوز رفعه على الابتداء فخبره إنوي، وبعدها متعلق بنوي، والمضارع مفعول أول بجعلنا، ومسندا مفعول ثاني، وله متعلق بمسندا، والهاء في بعدها عائدة على الواو، والضمير في له عائد على المبتدأ، والتقدير إنوي بعد الواو الداخلة على المضارع مبتدأ، واجعل المضارع مسندا لذلك المبتدا المنوي. ثم قال وجمله الحال سوى ما قدم بواو او بمضمر او بهما، يعني ان الجمله الواقعه حالا اذا كانت سوى ما تقدم يجوز ان تاتي فيها بالواو وحدها، نحو جاء زيد والشمس طالعه، او بالمضمر دون الواو، نحو جاء زيد يده على راسه، او بالضمير والواو معا، نحو جاء زيد ويده على راسه. الا ان قوله سوى ما قدم شامل للجمله الاسميه مثبته ومنفيه. هذا الجمله الاسميه نقيدها بك القيود اللي كنا نقولها، ما لم تكن مؤكده، ما لم تكن كذا، ما لم تكن كذا. جيد. وللجمله الفعليه المصدره الماضيه نقيدها ما لم تكن معطوفه ب او بعد منها. فهم. وللجمله الفعليه المبدوءه بالمضارع المنفي هذه التهيئه نقيدها محل ذلك ما لم تكن، ما لم تكن لا. وليس على اطلاقه، بل فيه تفصيل ذكره الشارع، ذكره الشارع فانظروا هنا الشارع والناظم والعضد له في اطلاقه، ان اكثر هذه الاقسام معناه المصنف الكلام ديالو ماشي مسلم، الكلام ديالو فيه اعتراض. قال هو الجواب عنه لان غالب هذه الصور فيها وجهان. معنى إطلاق المصنف يصدق على غالب الصور، ماشي يصدق على كل صورة. يجوز فيه الأوجه الثلاثة، فاعتمد في ذلك على الأكثر. وجملة الحال مبتدأ وخبره بواو، وما بعده عطف عليه. في ذكره الشريف انظره هو العضو له في إطلاق أكثر الأقسام يجوز له في الأوجه الثلاثة، فاعتمد في ذلك على الأكثر. معنى اعتمد المصنف، فاعتمد المصنف على الأكثر، ماشي فاعتمد، لا، فاعتمد هو، فاعتمد المصنف على الأكثر. فاعتمد في ذلك على الأكثر. وجملة الحال مبتدأ وخبره بواو، وما بعده عطف عليه. النجائب زيد كمل زيد. والعامل هنا في المجرور الواقع خبرا خبر ليس يكون ليس يكون مطلق، بل تقديره مستمر أو جاء وحذف للعلم به أو للتخير. وسوى استثناء، وما موصولة واقعة على الجملة المتقدمة. ثم اعلم أن العامل في الحال قد يحذف، وحذفه على نوعين جائز وواجب. وإلى النوعين أشار بقوله والحال قد يحذف ما فيه عامل، وبعض ما يحذف ذكره حذف. فيحذف جوازا إذا دل عليه دليل لفظي أو حالي، فاللفظي كما إذا تقدم ذكره كقولك راكبا لمن قال لك كيف جئت، والحالي كقولك للقادم من سفر مبرورا مأجورا أي قدمت، ولك في هذين ونحوهما أن تذكر العامل فتقول جئت راكبا أو جئت راكبا وقدمت مبرورا. ويحذف وجوبا إذا جرى مثلا كقول بعض العرب حضين بنات صرفين ذلك الرجال كيف جئت، تقول جئت هذيك بالنسبه هو قال لك جئت الجواب انت قول شي جئت، يعني هو اللي سالك كيف جئت باش الجواب انت جئت. هذاك اللي من سفرين تقول له قدمت ماشي قدمت، بحال يقول له السفر ديالك ان شاء الله هنيئا لك كذا كذا، تقول قدمت. بالنسبه لسافرت تقول له انا انت الجواب، بالنسبه لكم قدمت خاطر زيد. فتقول جئت راكبا وقدمت مبرورا قدمت هذيك جئت راكبا قدمت. ويحذف وجوبا إذا جرى مثلا كقول بعض العرب حضين بنات صالفين كنات، فحضين وصالفين حالان، والعامل حضين حضين وصالفين عرفتم. والحضين اسم فاعل من حضي المشق من الحضوة، وصالفين من الصلف وهو عدم الحضوة. يقال صلفت المرأة صلفا إذا لم تحض عند زوجها وأبغضها. والبنات جمع بنت، والكنات جمع كنة وهي زوجة الابن، فبنات وكنات منصوبان على التمييز. ومن حذف عامل الحال وجوبا إذا سدت مسد الخبر وتقدم في باب الابتداء، إذا سدت مسد الخبر وتقدم في باب الابتداء. والحال مبتدأ وقد يحذف خبره، وما مفعول لم يسمى فاعله وهو واقع على العامل في الحال، والضمير فيها عائد على الحال، والضمير المستتر في عامل نجائب. كيف عندك انت؟ هي النجائب تتكلم على الإبل، الإبل النجيبة. مثلا جا واحد الإنسان وبين يده الإبل النجيبة، تقاد النجائب بين يده. وما وما موصولة واقعة على الآله ويحدث صلتها وذكره منسلق ثاني وخبره حضيلة والجملة خبر عن بعض ومعنى حضيلة منع. لا.